Ya Allah اغفر ذنوبي واجعل الجنة حلالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. علم ربي من سؤالي